ولما ورد ماء مدين

فلما جاءهم موسى سمعنا بهذا في آبائنا وما سمعنا بهذا في وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فلما وجنوده في الأرض ولقد آتينا موسى الكتاب لتنذر قبله هم به يؤمنون

Okay.